يسألونك عن الساعة أيام مرتاحين إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يسألونك عن الساعة الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله.